بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لا نفي عن النفي حمل امنيه عن الله في نكره وقوده جاءتك او مكرره او فيها مراه او مضارعه وبعد ما توترت الراكعه واكتب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني جعلا مرفوعا او منصوبا او مرتبا وان رفعت اولا لا ترفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا التي لذات الجنس، هذا الترتيب من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، لانه لما ذكر الافعال الناسخه وهي كان واخواتها ذكر بعدها الصروف الناسخه التي تعمل عمل كان واخواتها، وهي ما وان ولا المشبهة بالجنس. لما ذكر الحروف الناسخة التي تعمل نصب الاسم ورفع الخبر ذكر بعد الحروف التي تعمل هذا العمل، وإن كانت تختلف عن هذا بعض الشيء. يقول رحمه الله: لا الذي لنفي الجنس، يعني لنفي جنس مدخوله، وتكون في ذلك نصا في العموم، لأنك إذا قلت لا رجل في البيت فالمعنى لا يوجد هذا الجنس في البيت، لا واحد ولا اثنين ولا أكثر، كم في الجنس. ولهذا قالوا إنها نص في العموم، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت فإنه ليس نص في العموم، إذ يحتمل أن المعنى لا رجل واحد في البيت. أما إذا قلت لا رجل في البيت فلا يمكن أن تقول بل رجلان، أما لا رجل في البيت فيصح أن تقول بل رجلان. فلا إذن لنفي الجنس، أي لنفي جنس مدخولها الشامل للواحد والمتعدد. أما عملها هذا معناه أنها لنفي الجنس، أما عملها فقال عمل إن نجعل للا في نفسه، عمل مفعول مقدم يجعل وهو مضاف الى ان باعتبار لفظها، وقوله للا جار مجرور متعلق بجعل، وقوله في نكره جار مجرور ايضا متعلق بجعل، والتقدير اجعل عمل ان للا في النكره، يعني ان لا نافل جنس تعمل عمل إن في النكرة، في النكرات خاصة لا تأتي في المعارف، لا تعمل في المعارف. ولهذا قالوا إن قول القائل لا إله إلا الله لا يمكن أن نجعل لفظ الجلالة هي خبر، لا، لأن لا تعمل إلا في النكرات، لكن نجعله بدلا من خبر لا المحذوف، والتقيل لا إله حق إلا الله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. مفردة هذه الحال من فاعل جاءتك المستتر، أو مكررة معطوف على مفردة، والمعنى سواء جاءتك لا مفردة، والمراد بالإفراد هنا ما لم تخبر، أو جاءتك مكررة. ونفهم أن المراد بالمفردة ما لم تكرر من قوله إيه؟ أو مكررة، لأن هذه قسيم لها. فأفادنا رحمه الله بأن لا تعمل في النكرات، وأنها تعمل مفردة وتعمل مكررة، وسيأتي شرع حكم عملها إذا كانت مكررة. قال: فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. تنصب في الأمر، والفاء في قول تنصب بالتفريق، يعني كذلك أن عرفت أنها تعمل عمل إن، تنصب بها مضافا نقول انصب، أو مضارعة، مضارع معطوف على مضاف وهو مضاف والهاء يضاف إليه والمصنع. وبعد ذلك الخبر الرابع بعد ذلك بعد ضرب مضاف إلى ذا وكاف حرف خطاب والخبر مفعول اذكر مقدما والضرب في الأول بعد ذلك متعلق بذكر ورافعة حال يعني حال كونها رافعة له وليست الهاء ضميرا بل الهاء تاء التأنيث. وتقيل الكلام واذكر الخبر بعد ذاك أي بعد الاسم رافعة له إن حال كونها أي لا رافعة له. ورتب المفرد نرجع إلى المعنى فنقول المراد بقوله مضافا أو مضارعة المراد بقوله أو مضارعة أي مشابه المضاف. ومشابه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه بمعنى أن بعد ما بعده يكون متعلقا به من حيث المعنى كما يتعلق المضاف إليه بالمضاف. ولهذا سمي مشابها بالمضاف. أما المضاف فتقول لا غلام رجل قائم هذا مضاف لا غلام رجل قائم. وأما المشبه بالمضاف فتقول لا قبيحا فعله محمود لا قبيحا فعله محمود. قبيح من هذا غير مضاف لكن تعلق به شيء من ثمان معناه وهو فعل لأن فعل فاعل بقبيح ومحمود خبر له. وقد يكون المتعلق منصوبا مثل أن تقول لا راكبا سيارة موجود لا راكبا سيارة موجود وقولهم لا طالعا جبلا حاضر من المتعلق منصوب. وقد يكون مجهورا مثل لا مطالعا بالكتاب حاضر فإن الكتاب لا يكون متعلق بماذا بمطالعا. المهم أن معنى قوله أو مضارعة أي مشابهه. ونعرف المشابه بأنه ما تعلق به شيء من تمام معناه فيكون له به تعلق إما بالرفع وإما بالنصب وإما بالجر. قالوا وإما بالعطف مثل أن تسمي رجلا 23 اسم بدل ما سمي عبد الله سميه 23 فتقول قام 23 ورأيت 23 مر 23 فتقول إذا دخل عيلا لا 23 حاضرا تنقل 3. لماذا؟ لأنه لا يتم معناها إلا بالعقل. لو أقول لا 3 ما أعرف أنه ولدي إذا قلت لا 23 عرفت أنه ولد. إذا لابد من أنا لابد من ذكر العشرين فصار المتعلق قد يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو وقوله وبعد ذلك الخبر الرافعة يدل على أنه لابد من التركيب بين اسم لا وخبر فيذكر الخبر بعد الاسم ولا يذكر الخبر قبله قبل الاسم. ثلاثة تقول لا في البيت رجلا أو لا في البيت رجلا، فلا بد من التخفيف. وقوله رافعة يدل على أن لا الناخذ الجنس تعمل المبتدأ والخبر كما تعمل إن وأفراده، وأن رفع اسمها ليس رفعا مبنيا على الأصل بل هو رفع جديد حدث بدخول إيش؟ بدخول لا النافذ. طيب الخلاصة الآن أن لا النافذ الجنس تعمل عمل إن، ثم إن كان اسمها مضافة أو مشابهة لمضاف وجب نصبه كذا، وإذا كان وإذا وجب نصبه صار منونا لا قبيحا فعله محمود، لا راكبا سيارة سيارة موجود من فضلك، لا مطالعا في الكتاب حاضر. طيب قال ورتب المفرد سائحا، المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها في المضاف، وبهذا نعرف ان للنحويين اصطلاحا في كل باب بحسب. فالمفرد في باب الاعراب ايش؟ ما ليس مثنى ولا جمع. المفرد في باب الخبر في باب المبتدا والخبر ما ليس جمله ولا شبه جمله. المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقل رتب المفرد فاتحا، رتب المفرد مع الاول، رتب في الامر والمفرد مفعول رتب، وفاتح حال من فاعل رتب يعني حال كونك فاتح. فلا حول ولا قوه يعني كهذا المثال، ولهذا نعرف هذه الجملة فنقول الكاف حرف ولا حول ولا قوة كسم مجرور بكاف، لأن المقصود بقول لا حول ولا قوة المقصود بها كهذا المثال، فالمقصود لفظها. ثم قال والثاني العلم خليل الدرس القادم إن شاء الله. قال رتب المفرد فاتحا، رتبه مع إيش؟ مع لا، كما تركب عشر مع العدد قبلها، تقول ثلاثة عشر، وتقول لا رجل، فالكلمتان مركب بعضهما ببعض، كما ركب العدد العشر مع العدد الفرد فأربعة عشر. وكيف تنطق وكيف تقول؟ فقل لا رجل في البيت، لا نافذة جنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محلها، لا تقل منصوب منه، قل اسمها مبني على الفتح في محل مصر. وهل يجوز ان اقول لا رجل في البيت؟ لا، لانه يجب ان يبنى الفتح وقربت بمفردات كلا حول ولا قوة والخبر أين هو؟ تقدير إلا بالله. ولنقتصر على المثال الأول، لا حول إلا بالله، نقول لنا في الجنس حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب بها، إلا بالله إلا لك، وبالله الاسم المجرور متعلق بمحذوف خبر إيه؟ خبر لا. وهل يبنى خبرها كاسمها؟ لا، خبرها غير مبني بل معرض، ولهذا تقول لا رجل قائم ولا تقول لا رجل قائم، بل تنوره لانه معرض. طيب ثم قال والثاني اجعله، لا حول ولا قوة والثاني اجعله، هذه قوله والثاني اجعله، الثاني مفعول مقدم يجعله والألف في قوله تعالى يجوز أن تكون للإطلاق ويجوز أن تكون بدلا عن نون التوكيد. فإن كان في الإطلاق فلا إشكال، ولكنها في الواقع بدلا، ولكنها في الواقع بدل عن نون التوكيد. والدليل لذلك أن الفعل معها مبني على الفتح، اجعل فعل الأمر مبني على الفتح، فيتعين أن تكون الألف هنا جورا عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن نبدلها بألف. فقوله تعالى لنشفعا، إذا وقفت لنشفعا بالناصر تقول لنشفعا. طيب، وكما قال مالك في العلفية كما تقول في صفا صفا. طيب، وقوله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، كيف نعرف مرفوعا؟ نعرف مرفوعا على أنه مفعول ثان لجعل، والمفعول الأول محذوف، والتقدير اجعلنه مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. أفاد المؤلف رحمه الله أنك إذا قلت لا حول ولا قوة فإنك تبني الأول على الهم مركبا مع الثاني، يجوز لك فيه ثلاثة أوجه، اجعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. ثم هذه ثلاثة أوجه، فتقول لا حول ولا قوة، هذا إيش؟ لا حول ولا قوة. أنا ما أعرف النوع من المد، هل هو مرفوع ولا لا؟ طيب، لا حول ولا قوة، طيب لا حول ولا قوة مرفوع. إذن الأول في حول لا حول ولا قوة مبني على الفتح، وسبب بنائه واضح، هو التركيب مع لا مركب مع لا. الثاني ولا قوة، قوة يجوز فيها ذات قوة مرفوعا، الثاني بالدور، الثاني وين روحت؟ قال وانت عيونك ندوي راح. طيب الثاني ايش؟ منصوب. الثالث مرأة، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، واضح من كلام المؤلف؟ طيب إذا قلت لا حول ولا قوة فما سبب الرفع؟ سبب الرفع أنه معطوف على محل لا واسمه أو على محل اسمه، لأن اسمها في الأصل كان مبتدا. منصوبا معطوف على محل اسم لا لفظا، لأن قلنا بلا حول، قلنا حول اسمها مبني على الفتح محل نصب، فإذا نصبت ولا قوة صارت معطوفة على محل اسم لا لفظا، يعني بمعنى أن محل اسم لا في قولة لا حول النصب، يكون محل معطوف على محل اسم لا. أو مركبا يكون مستقلا، تركب مع الثاني، وصار العطف هنا ليس عطف مفرد على مفرد، ولكنه عطف جملة على جملة، يعني عطفنا ولا قوة كلها برمتها عطفناها على جملة لا حول، يكون قد عطف الجملة على الجملة على الجملة على الجملة، وتكون الثانية قوة مركبة مع لا